Càng là mà dạ đi. À và ai vẫn đi ăn rễ đồ vụt mà. Đến đã mà dạ còn lấy bắt. Đến đã lấy mẹ bày. Ừ, ảnh tụ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد تفضل بالقراءة أحسن الله إليكم قال سجود السهو سجود قال سجود الشكر نعم قرأنا سجود السهو قال سجود التلاوة سجود التلاوة 14 سجرة تسن داخل الصلاة وخارجها في 14 موضعا من القرآن وليس منها صاد بل سجرتها سجرة شكر أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا قبل قليل على حكم سجود السهو والسجود المستقل أي مستقل باسم أي السجود الخاص ثلاثة أنواع سجود سهو وسجود تلاوة وسجود شكر فسجود السهو لا يكون إلا في الصلاة لا يكون خارجها وسجود الشكر لا يكون إلا خارج الصلاة فلو سجد شكرا داخل الصلاة بطلت صلاته وأما سجود التلاوة فيكون داخل الصلاة ويكون خارجها فالأقسام كم؟ ثلاثة تقدم معنا سجود السهو فقال سجود السهو سجدتان علق في هامش لم نقرأه نقرأه الآن قال سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة فيما يجب وما يندب مثلا يجب في سجود الصلاة أن يباشر الأرض ببعض كبهته كذلك في هذا واضح ويندب في سجود الصلاة أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده كذلك يندب هنا ولذلك قال كسجود الصلاة فيما يجب وما يندب وقيل إشارة إلى تقوية أو إلى تضعيف إلى تضعيف وقيل يقول أي في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو قال بعضهم هذا إن سهى يعني هذا إذا كان السهو الذي حصل له ناتجا عن نسيان لا عن تعمد أما إذا تعمد مثلا ترك التشهد الأول فلا يليق أن يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو ولذلك قال قال بعضهم هذا إن سهى فإن تعمد فاللائق به الاستغفار اللائق به الاستغفار لأن الاستغفار كما هو مطلوب من ترك واجب وفعل محرم كذلك مطلوب من ترك مستحب وفعل مكروه واضح؟ قال فاللائق به الاستغفار وتجب نيته نية ماذا؟ أي وتجب نية سجود السهو على الإمام والمنفرد دون المأموم الإمام إذا سجد للسهو يجب عليه أن ينوي سجود السهو المنفرد إذا سجد للسهو يجب عليه أن ينوي سجود السهو المأموم لا يجب عليه لأنه تابع لإمامه قال وتجب نيته على الإمام والمنفرد دون المأموم ولا تجب نية سجود التلاوة عند ابن حجر ابن حجر يقول سجود التلاوة في الصلاة إذا قرأت آية فيها سجد التلاوة فسجدت لا تجب النية عندما تسجد سجد التلاوة لكن تجب النية إذا سجدت سجود السهو يسأل سائل يقول ما الفرق لماذا يا أيها الشيخ الجليل يا أيها العلامة الفقيه أوجبت النية إذا سجد الواحد منا سجود السهو ولم توجب النية إذا سجد سجود التلاوة. لماذا؟ ما الفرق؟ قال: لأن سجود التلاوة سببه التلاوة وهي مطلوبة في الصلاة، نية الصلاة تشملها، أما سجود السهو فسببه مطلوب في الصلاة أو منهي عنه في الصلاة، منهي عنه في الصلاة فلا تشمله نية الصلاة. فهمنا أو لا؟ وبالتالي قال العلامة ابن حجر رحمه الله: إن النية إذا سجدت للسهو لا بد منها، وأما النية لسجود التلاوة فلا تشترط. لكن العلامة الرملي رحمه الله قال: لا بد من النية في الأمرين، أي في سجود التلاوة خلافا لابن حجر، وفي سجود السهو وفاقا لابن حجر. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال: ولا تجب نية سجود التلاوة عند ابن حجر. وقال الرملي: تجب فيه، أي تجب النية في سجود التلاوة كوجوب النية في سجود السهو، هذا تقدير الكلام. وطبعا المؤلف رحمة الله عليه يختصر العبارة كثيرا في الهامش حتى لا يطول التعليق، أحيانا هذا الاختصار يجعل الطالب يعني ينظر في الضمائر وينظر مقصود الكلام. انظر ماذا قال. وقال الرملي: تجب فيه كالسهو. تجب ماذا؟ نية سجود التلاوة. فيه أي في سجود التلاوة كالسهو، أي كما تجب النية في سجود السهو، هذا تقدير الكلام. تمام. قال: وتبطل الصلاة بالتلفظ بهما. تلفظ بماذا؟ بالنية. يعني لو قال في الصلاة وهو في الصلاة: نويت أن أسجد سجدتين للسهو، تبطل الصلاة. نويت أن أسجد سجدة التلاوة، تبطل الصلاة. واضح؟ قال: وتبطل الصلاة بالتلفظ بهما، أي بنيتيهما، نية السهو ونية التلاوة. إذ هذا تعليل، لا ضرورة إلى ذلك، لا ضرورة إلى التلفظ، فالتلفظ غايته أنه مستحب. فهمنا؟ قال هنا: سجود التلاوة. قال: سجود التلاوة 14 سجدة تسن. لمن تسن؟ قال: تسن للقارئ، بشرط أن تكون القراءة مقصودة له، مقصودة للقارئ، أن يقصد القراءة. وبالتالي فلا يسجد لقراءة نحو نائم. لو كان شخص نائم ويقرأ القرآن في أثناء نومه، أو كان مغمى عليه وفي أثناء الإغماء يقرأ القرآن، قد انتشرت بعض المقاطع لبعض الناس في أثناء الإغماء يقرؤون القرآن، فكان في أثناء إغمائه يقرأ القرآن فقرأ آية فيها سجدة، هل يشرع السجود؟ لا، لا يشرع السجود، لأن هذه قراءة غير مقصودة لقارئها. إذن قال: للقارئ قراءة مشروعة، مشروعة أي واجبة أو مستحبة. تمام. لا محرمة لذاتها. مثل ماذا قراءة محرمة لذاتها؟ قال: كقراءة الجنب، قراءة الحائض. فإذا رأيت جنبا يقرأ فإنه لا يشرع لك أن تسجد للتلاوة. وقوله لا محرمة لذاتها أخرج ما لو كانت محرمة لغيرها. تمام. قال: ولا مكروهة لذاتها، كقراءة مصل في غير القيام. فإنك لو سمعت تلاوة مصل في الركوع مثلا لآية سجدة لا يشرع لك أن تسجد، لأنها مكروهة لذاتها. قال: للقارئ وللمستمع، هذا الثاني. من المستمع؟ قال: وهو من قصد السماع، يعني سمع بقصد. وللسامع، من السامع؟ وهو من يسمع سواء أقصده أم لا، فهو أعم مما قبله. إذن تسن سجدة التلاوة للقارئ وللمستمع وللسامع. قال: ولا بد فيها ولو خارج الصلاة وفي سجدة الشكر من شروط الصلاة. من طهر وستر واستقبال وغيرها. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لا بد أن يكون الساجد للتلاوة متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، متطهرا عن النجاسة، مستقبلا للقبلة. واضح؟ والقول بعدم اشتراط ذلك يكاد يكون قولا شاذا، فما نراه أحيانا من بعضهم أنه يسجد لغير القبلة سجدة تلاوة، هذا ينبغي الإنكار عليه. واضح؟ قال هنا: وفي سجدة الشكر قال: ولا بد فيها ولو خارج الصلاة وفي سجدة الشكر من شروط الصلاة، من طهر واستقبال وستر واستقبال وغيرها، أو من ترك موانعها ككلام كثير. وسن أن يقول فيه، أي في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال الشرقاوي: أي قبلت نوعها، وإلا فسجدة داود عليه الصلاة والسلام للشكر وهذه للتلاوة، فيقول ذلك في سجدة صاد وفي غيرها. قال: تسن داخل الصلاة، قال في أصل الكتاب: تسن سجدة التلاوة داخل الصلاة. وإذا سجد داخل الصلاة فما أركانها؟ ركنان. الركن الأول النية عند الرمل. أما ابن حجر فقد تقدم قبل قليل أنه لا يشترط النية، قال: لأن سجدة التلاوة سببها مطلوب في الصلاة وهو التلاوة، فنية الصلاة تشملها. قال: خلافا لابن حجر كما تقدم. والسجود هذا الركن الثاني، تمام. قال: وخارجها. طيب، ما أركان سجدة التلاوة خارج الصلاة؟ قال: ستة. قال: وأركانها حينئذ، أي حين كون السجود خارج الصلاة، ستة، وهي أركان سجود الشكر أيضا: واحد، النية، اثنين، تكبيرة الإحرام، ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام. واضح؟ قالوا: ولا يسن القيام لتكبيرة الإحرام، فإن قام فلا بأس. يعني كنت تقرأ القرآن وأنت جالس، مررت على آية تلاوة، نويت أثناء التكبير وأنت جالس، لا بأس، لا يشترط أن تقوم لتكبر حال القيام. واضح؟ لكن لو قمت ما في مشكلة. قال هنا: النية وتكبيرة التحرم والسجود، هذا الركن الثالث، تمام. قال: والسجود، أي كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته لا في عدده، لأن سجدة التلاوة كم؟ واحدة فقط. أما سجود الصلاة كم؟ سجدتان، صح. تصلون أو لا؟ طيب. قال: النية وتكبيرة الإحرام والسجود والجلوس، أي والجلوس بعد السجود، هذا الركن الرابع، أو الاضطجاع بعد السجود، إما أن يجلس وإما أن يضطجع، له هذا وله هذا. الخامس والسلام، أي يسلم كتسليمة الصلاة، تمام. قال: والسادس الترتيب، أي يرتب، تمام. إذن الكيفية واضحة. أيضا ما نراه من بعضهم أنه يقرأ آية سجدة فيخر ساجدا، لا كبر ولا يسلم، هذا فيه خلل، هذا لا يصح على المذهب الشافعي. ممكن يصح على مذاهب أخرى لا أدري، لكن على المذهب الشافعي لا يصح. إذن لابد أن يكبر ناويا أن يسجد، أن يجلس بعد سجوده أو يضطجع، أن يسلم، وأن يرتب كما مر. قال: في 14 موضعا من القرآن، ثنتان في الحج، وثنتان عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم، تنزيل السجدة، وفصلت، والنجم، والانشقاق، والعلق. اقرأ بسم ربك الذي خلق. ما ذكر صاد؟ لماذا لم يذكر سجدة صاد؟ ما ذكر صاد؟ لماذا؟ انظر ماذا قال: وليس منها صاد، أي وليس من سجود التلاوة سجدة صاد، بل سجدتها سجدة شكر. سجود الشكر ممكن يكون في الصلاة؟ سجود الشكر ممكن يكون في الصلاة؟ لو سجد شكرا في الصلاة ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته إذا كان عالما عامدا. ولذلك قال الفقهاء: إذا قرأ آية السجود التي في صاد فسجد عالما عامدا بطلت صلاته، أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل، ويعذر بجهله حتى ولو كان مخالطا للعلماء، لأن هذا مما يخفى حتى على من هو مخالط للعلماء. فهمنا؟ ولو أن إمامك كان يرى السجود في صاد، كما هو بعض المذاهب يرون استحباب السجود في صاد حتى في الصلاة، لو أن إمامك يرى السجود في صاد وأنت لا ترى السجود في صاد فسجد الإمام، ماذا تفعل أنت؟ قالوا: إما أن تنوي المفارقة فتفارقه وتكمل صلاتك منفردا، وإما أن تنتظره وهذا أفضل، فتنتظره قائما ثم تكمل الصلاة معه، فلما يسلم تسجد أنت سجدتين للسهو. لماذا؟ لأنه فعل ما خلله يسري إلى صلاتك، فعل شيئا خلله يسري إلى، كما تقدم معنا قبل قليل في مسألة القنوت، واضح؟ إذن تسجد أنت للسهو لأنه فعل ما عمده يبطل الصلاة. نعم، فعل مبطلا للصلاة في اعتقادك، في اعتقادك أنت كمأموم، لأن القاعدة في الصلاة أن العبرة باعتقاد المأموم لا باعتقاد الإمام، العبرة في الصلاة باعتقاد من؟ المأموم لا الإمام. قال: سجود الشكر، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: سجود الشكر، سجود الشكر شجرة تسن خارج الصلاة فقط عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلا أو عاس. قال رحمه الله تعالى: سجود الشكر، سجود الشكر سجدة تسن خارج الصلاة فقط عند حدوث نعمة. قال في التعليق: أي حصولها في وقت لم يعلم وقوعها فيه، يعني حدثت في وقت لم يعلم أنها تقع فيه. تفهم من هذا أنه لو حصلت النعمة في وقت يعلم أنها تقع فيه، كأن يستلم المكافأة في نهاية الشهر، لا يسجد للسهو، لأنه يعلم أن موعد المكافأة نهاية الشهر، صح أو لا؟ واضح؟ واضح، الحمد لله. قال: أي حصولها في وقت لم يعلم وقوعها فيه، سواء أكان يتوقعها أم لا، أي سواء كان يتوقع حصول هذه النعمة أو كان لا يتوقع حصولها. ومثله اندفاع النقمة كقدوم الغائب وشفاء المريض وحصول الولد، وكذلك النعمة العامة للمسلمين كالمطر عند القحط، هذا نعمة عامة للمسلمين، واضح؟ كانتصار المسلمين على عدوهم من الكفار، نعمة عامة. يمكن أن تقول أيضا: كفوز رئيس ضرره أخف على المسلمين من غيره، هذه نعمة عامة للمسلمين، صح ولا؟ إذا كان هناك اثنان في الانتخابات، أحدهما ضرره أخف والآخر ضرره أشد، ففاز الذي ضرره أخف، هذه نعمة عامة للمسلمين ولا لا؟ بعضكم يتوقف، نعمة عامة ولا لا؟ ضرره أخف، نعم نعمة عامة. إذن هذا من أسباب سجود السهو، فهمنا؟ من أسباب سجود الشكر. نعم. قال وكذلك النعمة العامة للمسلمين كالمطر عند القحط لا الخاصة بأجنبي مسلم. لو حصلت نعمة خاصة ليس لك بل تتعلق بغيرك فلا يشرع سجود السهو. قال عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة كنجاة من هدم أو غرق تمام أو رؤية مبتلى قال في بدنه أو عقله أي ابتلاء حسي مما يعد نقصا في كمال الخلقة أو أصلها عرفا كالعمى والصمم تمام أو عاص أي متجاهل بمعصيته ولو صغيرة وإن لم يصر عليها ويظهرها له أي وإذا سجدت لرؤية عاص تظهر السجود أمامه إلا إن خفت فتنة واضح لماذا تظهر أمامه حتى ينزجر. قال لا للمبتلى أما إذا رأيت مبتلا أي شخصا فيه نقص في الخلقة أو بسبب مرض أو عاهة فلا تظهرها أمامه لئلا ينكسر لئلا يصيبه الحزن واضح أو لا بارك الله فيكم. ثم قال صلاة النفل تفضل. أحسن الله إليكم. قال صلاة النفل النفر لغة الزيارة وشرعا ما طلبه الشرع طلبا غير جازم ونوافر الصلاة كثيرة منها العيدان والكسوفان والاستسقاء والوتر والرواتب والتراويح والضحى والتحية وسنة الوضوء وترتيب هذه في الفضل كترتيبها في الذكر. أحسنت. قال صلاة النفل النفل لغة الزيادة ويجمع على أنفال وسورة سميت بهذا في القرآن وشرعا ويجمع على نوافل أيضا وشرعا ما طلبه الشرع طلبا غير جازم والنوافل ونوافل الصلاة كثيرة منها العيدان والكسوفان والاستسقاء والوتر والرواتب والتراويح والضحى والتحية وسنة الوضوء وترتيب هذه في الفضل كترتيبها في الذكر أي أن أفضلها صلاة العيدين ثم صلاة الكسوفين ثم صلاة الاستسقاء وفضلت العيدان أولا للاختلاف في وجوبهما فعندنا قول أنهما فرض كفاية ولسنية الجماعة فيهما فأشبهت الفرائض ولأنهما من ذوات الأوقات واضح ولا هذه ثلاثة أسباب جعلت صلاة العيدين أفضل بخلاف الكسوفين فليس في المذهب فيما أعلم خلاف في وجوبهما وإن قال بعض الفقهاء من غير شافعية وليستا من ذوات الأوقات بل من ذوات الأسباب. قال العيدان والكسوفان والاستسقاء ثم الوتر فهو أفضل النوافل التي لا تسن لها الجماعة والرواتب وأفضلها سنة الصبح. قال والتراويح والضحى والتحية وسنة الوضوء. قال وترتيب هذه في الفضل كترتيبها في الذكر. تفضل. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال صلاة العيدين صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتان يكبر في الأولى منهما ندبا بين الاستفتاح والتعوذ سبعا وفي الثانية قبل التعوذ خمسا ويخطب بعدها ندبا خطبتين يكبر في الأولى منهما تسعا وفي الثانية سبعا ووقتها بين طلوع الشمس والزوال. نعم. قال صلاة العيدين في تعليقات والد شيخنا العلامة سالم سعيد بكير قال يستحب تأخير الإفطار وغيره من المطعومات في الأضحى يعني في الأضحى لا تطعم شيئا حتى تصلي صلاة الأضحى. أما في الفطر تفطر قبل الصلاة، صح؟ معروف هذا. وسنة إفطار، إيش قال في الزبد؟ وسنة إفطار قبل العيد، نسيته في باب العيدين، وسنة إفطار نسيته، ممكن أن تراجعوا في الزبد موجود. ها وسنة ومن قبل صلاة وسنة إفطار من قبل الفطر، ها فطر أحسنت، وسنة من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك يوم النحر، أحسنت هكذا. نعم. قال يستحب تأخير الإفطار وغيره من المطعومات لا غيره من المفطرات كالجماع. يعني الجماع ممكن قبل صلاة العيد، ما في مشكلة، قبل الأضحى، يعني قبل أن تذهب إلى الأضحى ممكن الجماع، لا يذهب السنة عليك، هذا للمتزوجين العزاب، أغلقوا آذانكم. قال يستحب تأخير الإفطار وغيره من المطعومات لا غيره من المفطرات كالجماع في الأضحى حتى يصلي العيد، انتهى. الإعانة شرح الإرشاد، الإرشاد لمن؟ من مؤلف الإرشاد؟ ذكرناه في الصباح، من مؤلف الإرشاد؟ ابن المقري. الإعانة اسم الكتاب إعانة الطالب الناوي على شرح إرشاد الغاوي، إعانة الطالب الناوي، إعانة الطالب الناوي شرح إرشاد الغاوي للعلامة الحسين النزيلي. هذا الكتاب طبع في الصومال، طبع حديثا في الصومال، لكن لا أدري هل يباع في دولة أخرى أو لا يباع، إذا كان عرفتم أنه يباع في مكان آخر أخبروني لعلي أشتريه. تمام. قال هنا انتهى عن سفينة الحبيب عبد الرحمن المشهور مفتي حضرموت. قال صلاة العيدين، العيد مشتق من العود لتكرره بتكرر السنين أو لعود السرور فيه. قال وصلاة، قال عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. لماذا؟ لماذا صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر؟ قالوا لأن صلاة عيد الأضحى تقع في شهر حرام ذي الحجة، ولأنه يجتمع فيها نسكان، نسك الحج ونسك الأضحية. تمام. أما التكبير، انتبه معي، أما التكبير في الفطر فهو أفضل من التكبير في الأضحى، لأنه منصوص عليه في القرآن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فتكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحى، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. فهمنا؟ قال ركعتان يكبر في الأولى منهما، قوله يكبر أي مع رفع اليدين، في الأولى منهما ندبا بين الاستفتاح والتعوذ، أي أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يأتي بتكبيرات الزوائد ثم يأتي بالتعوذ. قال سبعا. وفي الثانية قال ندبا بين، قال في هنا فلو تركها، أي لو ترك التكبيرات الزوائد ولو سهوا وشرع في التعوذ لم تفت، بل يمكنه تداركها. أو في الفاتحة، أي ولو ترك التكبيرات الزوائد وشرع في الفاتحة هو أو إمامه قبل إتمام المأموم التكبيرات المذكورة فاتت، يعني لو أن الإمام قرأ الفاتحة وأنت لازلت في التكبيرات الباقي يفوتك، واضح؟ لو أن الإمام شرع في الفاتحة وأنت المأموم ما زلت في التكبيرات، نفترض أنك في التكبيرة الثالثة، بشروع الإمام في القراءة يفوتك بقية التكبير. فهمنا؟ انظر ماذا قال. أو في الفاتحة هو أو إمامه قبل إتمام المأموم التكبيرات المذكورة فاتت. فهمنا هذا؟ ثم قال Salatul Eidain Eidul Fitri wa Eidul Adha rak'atan yukabbiru fil ula minhuma nadban baina al-istiftah wa at-ta'awudh sab'a wa fi ath-thaniyah qabla at-ta'awudh khamsa. Qala fi at-ta'liq wa sunna an yaqula baina kulli takbiratayn subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa min huna ta'lam أن ما يفعله بعض الأئمة من الإتيان بها بصورة سريعة فيه إخلال بهذا الذكر. إذن تكبر أولا تكبيرة الإحرام تقرأ دعاء الافتتاح، تكبر التكبيرة الأولى تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تمام. قال وسن أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرا واضعا يمناه على يسراه تحت صدره. قال ويخطب بعدها ندبا خطبتين، أي يندب أن يخطب بعد الصلاة ركعتين خطبتين. قال في التعليق ويخطب ولو لاثنين لا لواحد. إيش معنى العبارة ويخطب ولو لاثنين لا لواحد؟ إيش معنى العبارة؟ ها؟ إذا كان جماعة كم عددهم سيكونوا؟ سيكونوا عددهم ثلاثة. هذا غير مراد، ليس هذا مراده. المراد ويخطب واحد منهما لو كان اثنين. ظاهر العبارة فيها قلق، ظاهر العبارة أنه يسن أن يخطب لاثنين، أي وهو الثالث، هو الثالث ويخطب لاثنين. لا، ليس هذا المراد. المراد إذا كان اثنين سن أن يخطب واحد للآخر، هذا المقصود. لا لواحد، أي لا يسن إذا صلى العيد وحده أن يخطب لنفسه، هذا المقصود. ولذلك نص الفقهاء على أنهما لو كانا اثنين صلوا العيد أو صليا العيد خطب أحدهما للآخر. واضح؟ أيوة. إذن هذه العبارة تحتاج إلى تنبيه فقط أن المراد كذا وكذا، وإلا هي تحتمل وجها صحيحا. قال ويخطب، قلت ولو لاثنين لا لواحد ولا لجماعة النساء. إيش معنى ولا لجماعة النساء؟ أي لا تسن الخطبة لجماعة النساء إلا إذا وجد ذكر يخطب لهن فتحصل السنة. إن لم يوجد ذكر يخطب لهن وقامت إحداهن ووعظت موعظة، ليست خطبة، موعظة، لا بأس، لأن شرط الخطبة في الجمعة وغير الجمعة أن يكون الخطيب ذكرا. شرط الذكورة في الخطيب ليس خاصا بالجمعة، في الجمعة وغير الجمعة. تمام. قال هنا لا جماعة النساء. قال ويخطب بعدها ندبا خطبتين إجماعا، خطبتين إجماعا. نقل الإجماع على ذلك العلامة ابن حزم أنها خطبة. فما يفعله بعضهم أنه يخطب العيد خطبة واحدة مخالف للإجماع، على الأقل نقول مخالف لعامة العلماء. إن وجد خلاف، وجد يعني خلاف، لكن لعامة العلماء على الأقل، للسواد الأعظم من أهل العلم. تمام. إذن خطبة العيد خطبة. قال ويخطب بعدها ندبا خطبتين، طبعا ليس في العيد فقط، في العيد، في الكسوف، في الخسوف، في الاستسقاء، خطبتان. قال وقوله بعدها فلا يعتد بهما قبلها، أي قبل الصلاة، بل يحرم أن يخطب قبل الصلاة إن قصد التعبد بذلك، لأنها عبادة غير مشروعة. قال ويخطب بعدها ندبا خطبتين يكبر في الأولى منهما، أي من الخطبتين، تسعا، أي أنه يفتتح التكبيرة يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يبدأ الخطبة في الثانية بسبع تكبيرات. وهذا أيضا سنة يكاد لا يحافظ عليها إلا القليل من الناس. تمام. قال: وفي الثانية سبعا، ووقتها أي وقت صلاة العيد بين طلوع الشمس والزوال. بين طلوع الشمس، شو انظر، ليس ارتفاع الشمس، طلوع الشمس ليس الارتفاع، لكن يستحب أن تؤخر حتى ترتفع الشمس. تمام. ولذلك قال هنا: ويسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. وقلت لك مقدار ذلك 16 دقيقة تقريبا. وفعلها قبل ارتفاع الشمس مكروه. تمام. ثم قال: صلاة الكسوفين. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: صلاة الكسوفين، صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر ركعتان، وتجوز فيها ثلاث كيفيات. إحداها وهي أقلها أن تصلى كركعتي سنة الصبح. ثانيتها أن تصلى بزيادة ركوعين وقيامين بلا. نعم. ثالثتها أن تصلى كذلك بتطويل، ويسن بعدها خطبتان. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: صلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس وكسوف القمر. يقال صلاة الكسوفين تغليبا، لأن الشمس أشرف من القمر، هكذا قالوا. صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر ركعتان. قال في التعليق: يحرم بهما بنية صلاة كسوف الشمس أو بنية صلاة كسوف القمر. قال: وتجوز فيها، أي في صلاة الكسوفين، ثلاث كيفيات. انتبه لهذا، تجوز ثلاث كيفيات. إحداها وهي أقل الكيفيات أن تصلى كركعتي سنة الصبح، يعني تصلي ركعتين كسنة الصبح، ليس فيها ركوع زائد، وليس فيها قيام زائد، وليس فيها تطويل. قال: وهي أقلها أن تصلى كركعتي سنة الصبح. قال في التعليق: وليس له حينئذ أن يصليها بأكمل من ذلك. إيش معنى هذا؟ يعني لو أنك عندما كبرت نويت أن تصلي صلاة الكسوف ركعتين كصلاة الصبح، ثم في أثناء الصلاة نويت أن تصليها بصفة أكمل، واضح؟ يقول: ليس لك ذلك. انظر: وليس له حينئذ، أي وليس له إذا نواها، أن إذا نواها ركعتين كصلاة الصبح أن يصليها بأكمل من ذلك. إيش بأكمل من ذلك؟ يعني بالصفة الثانية أو بالصفة الثالثة، ليس له ذلك. هذه الحالة الأولى، انتبه. كما أنه، هذه الحالة الثانية، إذا نوى الأكمل، يعني عندما كبر نوى أن يصلي الكسوف بالصفة الأكمل، أن يصلي بقيامين وركوعين مع التطويل مثلا، قال: كما أنه إذا نوى الأكمل ليس له أن يأتي بالأقل، ليس له أن يصلي ركعتين كسنة الصبح، بل يأتي بأدنى الكمال الذي هو قيامان وركوعان لكن بلا تطويل، هذا أدنى الكمال، أو بالأكمل. تمام. الحالة الثالثة قال: وفي الإطلاق، لو أنه عندما كبر تكبيرة الإحرام أطلق، لم يحدد في نيته أنه يصلي كسنة الصبح أو يصلي بالصفة الأكمل، لم يحدد هذا ولا هذا، كيف يصلي؟ قال: وفي الإطلاق يخير بين الثلاث الكيفيات عند الرملي. فالعلامة الرملي يقول: إذا أطلقت يمكن أن تصلي كسنة الصبح، أو تصلي صفة أدنى الكمال، أو تصلي الصفة الأكمل، اختار. قال: وقال ابن حجر: لا يجوز منه إلا الاقتصار على الأقل، أي فيصلي كسنة الصبح عند العلامة ابن حجر. إذن كم صارت عندك حالات الآن؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الاقتصار على الصفة الأولى أي يصلي كسنة الصبح فليس له أن يغير إلى الأكمل، واضح؟ الحالة الثانية أن ينوي الأكمل فليس له أن يقتصر على ركعتين كسنة الصبح بل يتردد بين الأكمل وأدنى الكمال. الحالة الثالثة أن يطلق، فإذا أطلق قال العلامة الرملي لك أن تصلي ما شئت من الصفات الثلاث، وقال ابن حجر يجب أن تقتصر على ركعتين كسنة الصبح. فهمنا يا مشايخ؟ قال هنا صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر ركعتان، وتجوز فيها ثلاث كيفيات، إحداها وهي أقلها أن تصلى كركعتي سنة الصبح، ثانيها أن تصلى بزيادة ركوعين وقيامين، يقرأ الفاتحة في كل قيام وجوبا وشيئا من القرآن ندبا، ويقتصر في الركوعات والسجودات على العادة أي على التسبيح المعتاد، واضح؟ قال بلا تطويل. ثالثتها أي الكيفية الثالثة أن تصلى كذلك أي بزيادة ركوعين وقيامين، تمام؟ أن تصلى كذلك بتطويل، ويسن بعدها خطبتان. بتطويل قال بتطويل للقيام للقيامات والركوعات والسجودات، أما الاعتدال فلا يطول، أما الجلوس بين سجدتين فلا يطول. قال بأن يقرأ، هذا بيان لتطويل، كم مقدار تطويل؟ قال بأن يقرأ بعدما يطلب من الفاتحة والافتتاح والتعوذ في القيام الأول البقرة أو قدرها، وفي الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة قال أو قدرهن، يعود للجميع. قال ويسبح في أول كل من الركوعات والسجودات كمئة آية من البقرة، مقدار التسبيح. والمراد مئة آية من البقرة أي آية معتدلة ليس كآية الدين، واضح؟ أيوة. قال كمئة آية من البقرة، وفي الثاني كثمانين، وفي الثالث كسبعين، وفي الرابع كخمسين آية معتدلة أي من البقرة. قال ويسن بعدها خطبتان أي في الأركان والسنن لا في الشروط، وهذا فاتنا أن نقرأه قبل قليل عندما قال في العيد ويخطب بعدها ندبا خطبتين، قال كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط. فلو خطب العيد وهو محدث مثلا أجزأته خطبته، لو خطب الكسوف أو الخسوف وهو محدث أجزأته خطبته، لكن لو خطب الجمعة وهو محدث لا تجزئه خطبته. نعم. قال ويسن بعدها خطبتان صلاة الاستسقاء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد، ويسن قبلها أو بعدها وهو الأفضل خطبتان كخطبتي العيد، ويبدل التكبير فيهما بالاستغفار. أحسنتم. قال صلاة الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل عند الحاجة. قال صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد، فيكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة التحرم، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويسن قبلها أو بعدها وهو الأفضل خطبتان كخطبتي العيد، ويبدل التكبير فيهما بالاستغفار أي في الخطبتين. في العيد يفتتح بالتكبير، في الاستسقاء يفتتح بالاستغفار. قال هنا والأولى كون صيغته أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يكرر هذا تسعا في الخطبة الأولى وسبعا في الخطبة الثانية. قال لكم في الزبد: صلي كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والإعتاق والصيام ثلاثة ورابع الأيام، فليخرجوا ببذلة التخشع مع صبية ورتع وركع. قال هنا صلاة الوتر. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال: صلاة الوتر. صلاة الوتر من ركعة إلى إحدى عشرة، ووقتها من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال: صلاة الوتر من ركعة، تمام، إلى إحدى عشر. قال: من ركعة، أي أن أقل الوتر ركعة. قال الفقهاء: يكره المداومة على ركعة كما يكره ترك الوتر، حتى قالوا: إن من داوم على ترك الوتر لا تقبل شهادته. نص على هذا فقهاء الشافعية في كتاب الشهادات، من داوم على ترك الوتر قالوا لا تقبل شهادته. قال هنا: نعم، لو نذره قال: نذرت أن أصلي الوتر، لزمه ثلاث. لماذا لا يجزئه ركعة؟ قال: لأن الاقتصار على واحدة مكروه، فلا يتناولها النذر. النذر، ما تعرف النذر؟ التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع. التزام ماذا؟ قربة. ما معنى قربة؟ طاعة، صح؟ طاعة. المكروه يدخل في الطاعة في القربة ولا يدخل؟ لا يدخل. ولذلك لو نذر أن يصلي الوتر، لو نذر أن يصلي الوتر فصلى ركعة، هل يخرج من النذر أو لا يخرج؟ لا يخرج، لأن هذا مكروه، الاقتصار على ركعة مكروه، فلا يتناوله النذر الذي هو التزام قربة. فهمنا أو لا؟ إن شاء الله. قال: صلاة الوتر من ركعة إلى إحدى عشرة، أي أن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة. ولذلك قال في التعليق: وأدنى الكمال ثلاث، أقل الكمال ثلاث، وأكمل منها خمس، فسبع، فتسع، تمام، وأكثرها إحدى عشر. ولو نوى الوتر وأطلق، تقصد كبر تكبيرة الإحرام ناويا الوتر ولم يحدد عدد الركعات، لم يحدد يصلي ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لم يحدد. قال: ولو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريد عند ابن حجر. الشيخ ابن حجر يقول: يمكن أن تصلي ركعة، ثلاثا، خمسا، لا بأس، على ما تريد يحمل. هذا عند الشيخ ابن حجر، تمام. قال: وعلى الثلاث عند الرملي. الرملي يقول: إذا أطلقت لم تنوي عددا تصلي كم؟ تصلي ثلاثا. واضح أو غير واضح؟ طيب، وهذا عكس المسألة التي مرت معنا قريبا في ما يتعلق بالخسوف والكسوف، عكسها تماما. قال: وأفتى ابن حجر بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقيه بنية الوتر. شخص صلى الوتر ثلاثا، بعد أن صلى ثلاثا أراد أن يزيد ركعتين ليكون الوتر خمسا. قال: لا، الشيخ ابن حجر قال: لا بأس، يكون خمسا. العلام رملي قال: ما في زيادة، خلاص، أنت نويت ثلاث وصليت ثلاث، انتهى، تمام. قال: وأفتى ابن حجر بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقيه بنية الوتر، ومنعه الرملي، فالرملي قال: لا تصلي الباقي بنية الوتر. قال: صلاة الوتر من ركعة إلى إحدى عشرة، ووقتها من أداء، أي من فعل صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو أنه قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم فإن وقت الوتر يدخل، تمام. ولذلك قال هنا: ولو جمعهما تقديما. ثم قال: الرواتب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الرواتب. الرواتب المؤكرات عشر، وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وغير المؤكرات 12 وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: الرواتب. الرواتب قسمان، إما مؤكدة وإما غير مؤكدة. فالمؤكدة 10، 2 قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء. قال: المؤكدة 10 وهي ركعتان قبل الصبح، وهما أفضلها، أي أفضل الرواتب، وركعتان قبل الظهر، تمام. قال: وهما أفضلها، والثمان الباقية في الفضيلة سواء، أي راتبة الظهر القبلية والبعدية، راتبة المغرب البعدية، راتبة العشاء البعدية سواء. قال: وركعتان قبل الظهر. طيب متى يدخل وقتها؟ متى يدخل وقتها؟ انتبه معي، انتبه معي. يدخل وقت الراتبة القبلية إذا دخل وقت الصلاة، فيدخل وقت راتبة الظهر إذا دخل وقت الظهر، واضح؟ ويدخل وقت الراتبة البعدية إذا فعلت الصلاة، فإذا صليت الظهر دخل وقت الراتبة البعدية. لم تصلي الظهر، لم يدخل وقت الراتبة البعدية. طيب، لو أن صلاة الظهر فاتتك بعذر، نمت أو نسيت، وأصبحت صلاة الظهر قضاء، تمام، صليت الظهر بعد العشاء، وقت الراتبة البعدية للظهر المقضية متى يدخل؟ هل يمكن أن تصلي الراتبة البعدية الآن في حال كون الظهر قضاء قبل الظهر؟ أو نقول إن وقت الراتبة البعدية للظهر لا يدخل إلا بعد فعل الظهر ولو قضاء؟ فهمنا السؤال أو لا؟ ما رأيكم؟ نقول إن وقت الراتبة البعدية للظهر لا يدخل، ليس للظهر، لكل صلاة فرض، لا يدخل إلا بعد فعل الفرض ولو قضاء. ولذلك هنا قال: ويدخل وقتها، أي وقت الراتبة القبلية، كغيرها من الرواتب القبلية ولو غير مؤكدة، بدخول وقت الفرض، تمام. ثم قال: ولو مجموعا جمع تقديم، أي ولو جمعت الفرض جمع تقديم. ويجوز تأخيرها، أي ويجوز أن تؤخر الراتبة القبلية إلى بعد فعل، إلى بعد أن تفعل الفرض. وإذا أخرتها يكون فعلك لها بعد الفرض أداء. إذا أخرت سنة الظهر فصليت الظهر أولا ثم صليت سنة الظهر القبلية، يكون فعلها أداء، لأن الوقت ما زال وقتها، واضح؟ قال: ولو مجموعا جمع تقديم، ويجوز تأخيرها، ولا يدخل وقت البعدية إلا بعد فعل الفرض. نقول إلا بعد فعل الفرض ولو قضاء. أحسنتم. ثم قال، وهذه مسألة قد تفيدك، قال: ولا يجوز جمع القبلية إذا أخرت، أخرت سنة الظهر، صليت الفرض أولا ثم صليت سنة الظهر القبلية. قال: ولا يجوز جمع القبلية إذا أخرت والبعدية بسلام عند ابن حجر. وقال الرملي تبعا لوالده شهاب: يجوز. يعني أخرت سنة الظهر القبلية فصليت الفرض أولا، بعد الصلاة ماذا تصلي؟ سنة الظهر القبلية والبعدية. هل يمكن أن تصلي سنة الظهر القبلية والبعدية بسلام واحد؟ 4 ركعات بسلام واحد؟ 4 ركعات تجمع به سنة الظهر القبلية والبعدية بسلام واحد، يمكن؟ العلامة الشهاب الرملي واعتمده الخطيب الشربيني واعتمده محمد الرملي الشمس قالوا يمكن، يجوز أن تجمع السنة القبلية إذا أخرتها مع السنة البعدية بسلام واحد. يمكن. العلامة بن حجر إيش قال؟ لا يجوز. إذا تقرر هذا فاعلم أن أداءك للصلاة التي هي راتبة من 4 ركعات له 4 صور. أفضل الصور مثلا سنة الظهر، أفضل الصور أن تصلي 2 ركعات وتسلم، ثم تصلي 2 ركعات وتسلم. في الحديث صلاة الليل في رواية والنهار مثنى مثنى، هذا أفضل الصور. بعدها أن تصليها 4 بسلام واحد لكن بتشهدين، تصلي 2 ركعات تتشهد دون سلام ثم تصلي 2 ركعات. واضح؟ وفي هذه الصورة، في هذه الصورة الثانية يسن لك أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في 2 ركعات والثانية كما مر معنا قريبا، صح؟ طيب في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن تصلي 4 بسلام واحد وتشهد واحد. الصورة الرابعة، الصورة الثالثة، هذه الثالثة أن تصلي 4 بسلام واحد وتشهد واحد. الصورة الرابعة أن تجمع السنة القبلية والبعدية بسلام واحد. هذه فيها خلاف، عند ابن حجر لا تجوز، عند الرملي تجوز. فهمنا أو لا؟ كم صور أصبحت؟ 4 صور. 4 صور، نعم. طيب إذن متى يدخل وقت الراتبة القبلية؟ ها؟ بدخول وقت الفرض. ومتى يدخل وقت الراتبة البعدية؟ بفعل الفرض، بفعل الفرض. قال لك في الزبد: وجاز تأخير مقدم أداء، أي يجوز أن تؤخر الراتبة القبلية وتكون أداء، لو أخرتها تكون أداء. وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجوز لما يؤخر ابتداء، أي لا يجوز أن تقدم الراتبة البعدية على الفرض لأن وقتها يدخل بفعل الفرض. وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجز لما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الراتبة يسن قضاؤها، ومثل الراتبة كل صلاة ذات وقت، كل صلاة ذات وقت يسن قضاؤها. واضح؟ نعم. أما ذات السبب إذا فاتت فإنها لا تقضى، وفي ذلك يقول صاحب الزبد: وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لفائتا ذا سبب. قال هنا: الرواتب المؤكدة 10، وهي 2 ركعات قبل الصبح و2 ركعات قبل الظهر، تمام، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. وغير المؤكدات 12، وهي 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و4 قبل العصر، و2 ركعات قبل المغرب، و2 ركعات قبل العشاء. صلاة التراويح، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: صلاة التراويح، صلاة التراويح 20 ركعة كل ليلة من رمضان، ويجب أن تكون مثنى، ووقتها من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أحسنت. قال: صلاة التراويح 20 ركعة، أي أكثرها 20 ركعة، فلا تجوز الزيادة على ذلك بنية التراويح. وتعيين عدد الركعات في التراويح نقل عليه إجماع الصحابة أن التراويح عدد الركعات فيها 20 ركعة، تمام. قال: أي أكثرها ذلك. طيب قد يقول قائل: نحن نصلي في مسجدنا 8 ونوتر ب3، أي أننا نقتصر على بعض التراويح، كيف هذا؟ قال هنا: فلو اقتصر على بعض 20 صح وأثيب عليه ثواب التراويح، وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله أنه لو اقتصر على بعض العشرين صح ويعتبر أنه صلى جزءا من التراويح يثاب على ذلك الذي صلاه وقيل لا أي وقيل لا يكون هذا من التراويح لأنه لا بد أن يصلي كم 20 ركعة ثم قال كل ليلة من رمضان ويجب أن تكون مثنى أي يجب أن تصلى ركعتين ركعتين فلو صلى 4 بسلام واحد بطلت لأنها صلاة أشبهت الفرائض باستحباب الجماعة فيها فلا تغير عن الصفة الواردة فيها الصفة الواردة فيها ركعتين ركعتين قد يقول قائل في الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان يصلي 4 يعجبك حسنهن وطولهن قالوا هذا في الوتر كان يصلي 4 ثم 4 ثم 3 هذا في الوتر ويحتمل أن المراد يصلي 4 أي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم موصوفات بكونهن طويلات ثم 4 ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم موصوفات بكونهن أقل طولا من 4 الأولى هذا المقصود فهمنا؟ قال هنا فيسلم حتما من كل ركعتين حتما وجوبا من كل ركعتين فلو أحرم بأكثر أي أحرم بأكثر من ركعتين كان أحرم بأربع عامدا عادما لم تنعقد لا تصح ما يعني لم تصح لا تصح جواز فيها مجاز لم تنعقد أصلا يعني كأنه ما دخل في صلاة قال فلو أحرم بأكثر عالما عامدا لم تنعقد وإلا إيش معنى وإلا وإلا بأن كان جاهلا أو ناسيا انعقدت نفلا مطلقا واضح هذا مذهب الشافعية وأظن والله أعلم أن هذا من مفردات الشافعية وإلا فالجمهور يقولون لو أنه أحرم بأربع فإنها تصح لكن مع الكراهة عند الشافعية لا تصح إذا كان عالما عامدا لم تنعقد قال بعد ذلك ويجب أن تكون مثنى ووقتها من أداء صلاة العشاء ما معنى من أداء؟ يعني من فعل صلاة العشاء قال ولو مقدمة في الجمع كأن صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب قال بعضهم وفعلها عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى لا تعليق كأنهم يقصدوننا بهذا الكلام واضح قال وفعلها عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى تمام قال في الإمداد الإمداد شرح ماذا شرح الإرشاد قلت لكم إن العلامة ابن حجر شرح الإرشاد بشرحين شرح كبير اسمه الإمداد واختصره بعد ذلك في شرح سماه فتح الجواد ففتح الجواد مختصر من الإمداد قال في الإمداد ووقتها المختار يدخل بربع الليل بكم؟ كيف يعني ربع الليل؟ تحسب الليل من غروب الشمس الساعة 6 إلى طلوع الفجر الساعة 4 مثلا كم ساعة؟ 10 ساعات اقسم على 4 يكون 2:30 إذن الساعة 6 إلى 7 ساعة إلى 8 ساعة 8:30 يبدأ وقت الاختيار يعني الأولى أن نبدأ صلاة التراويح مثلا الساعة 8:30 لا بعد العشاء مباشرة كبدعة الكسالى قال هنا هذا أمر يحزننا حقيقة يعني نحن نكون كسالى في العبادة مشكلة والله قال صلاة الضحى تفضل أحسن الله إليكم قال صلاة الضحى أقل صلاة الضحى ركعتان وأفضلها 8 ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء أحسنتم قال صلاة الضحى وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام كل شهر. متفق عليه. قال أقل الضحى ركعتان، أقلها ركعتان. قال وأدنى الكمال أربع فست فثمان. قال وأفضلها ثمان. ثمان أفضلها، هذا بالاتفاق. شوف عندك مسألتان، مسألة الأفضلية ومسألة الأكثرية. أفضل الضحى ثمان، هنا اتفق ابن حجر والرملي. أكثر الضحى كم؟ الرملي قال أكثرها ثمان، أفضلها ثمان وأكثرها ثمان. ابن حجر قال لا، أفضلها ثمان لكن أكثرها 12. هذه من المسائل التي قد يكون فيها الأكثر مفضولا مرجوحا والأقل فاضلا، واضح؟ على معتمد العلامة ابن حجر. فالعلامة ابن حجر يقول الأفضل ما هو؟ ثمان، لكن الأكثر ما هو؟ 12. وهذا ما في المنهاج، لكن الذي في المجموع والتحقيق للإمام النووي أن أفضلها وأكثرها كم؟ ثمان. أن أفضلها وأكثرها ثمان. قال قال عندك في الزبد إيش؟ ثم الضحى وهي ثمان أفضل ثنتان أدناها، ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء. قال وأفضلها ثمان. قال وهي أكثرها أيضا عند الرملي، وقال ابن حجر الأكثر 12. طبعا ورد في الحديث أظنه عند ابن حبان لكن في إسناده ضعف: من صلى الضحى 12، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بهذا المعنى. نعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس. انتبه معي، وقتها من متى؟ ارتفاع، ليس من طلوع الشمس، بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد قلنا من متى؟ من طلوع الشمس، هنا من ارتفاع الشمس. قال ووقتها من ارتفاع الشمس، واضح؟ قدر رمح إلى الاستواء. ثم قال تفضل. أحسن الله إليكم. قال تحية المسجد، عفوا، قال هنا وأفضلها ثمان، ثم قال ووقتها من ارتفاع الشمس. قال في التعليق وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل. تأخير صلاة الضحى إلى ربع النهار أفضل. كيف يعني؟ متى يعني؟ متى يصليها ربع النهار؟ يعني نطبق هذا في السبورة. يا الله، نقول مثلا إن الفجر يكون في الساعة الرابعة، مثلا الساعة الرابعة فجرا، وغروب الشمس في الساعة السادسة ليلا. كم ساعة؟ كم ساعة؟ 14، صح؟ اقسم 14 ساعة على 4، من كم يكون؟ 3 ساعات و40 دقيقة. 3 ساعات و40 دقيقة، يعني الربع الأول، الربع الأول من متى يكون؟ يكون من 4 فجرا، 5، 6، 47 دقيقة، صح؟ هذا الربع الأول. الربع الثاني متى يكون؟ من الساعة 47 دقيقة إلى 48 دقيقة، 49 دقيقة، 10:20، 10:20 دقيقة. الربع الثالث متى يكون؟ يكون من 10:20 دقيقة إلى 11:20 دقيقة، 12:20 دقيقة، 1 تماما، صح؟ الربع الرابع متى يكون؟ من 1 إلى كم؟ في خطأ هنا. إلى كم؟ 10:20 نضيف 40 11:40 12:40 تمام. الواحدة الثانية تماما هكذا أحسنتم. إذن هنا يكون من الثانية إلى السادسة هكذا لأن المغرب السادسة ليلا صح؟ طيب في هذا الربع الأول أي صلاة توجد؟ صلاة الصبح صح؟ في هذا الربع أي صلاة توجد؟ صلاة الظهر. في هذا الربع أي صلاة توجد؟ صلاة العصر. في هذا الربع أي صلاة توجد؟ توجد صلاة الضحى. ولذلك قالوا يسن أن تكون صلاة الضحى في الربع الثاني لئلا يخلو ربع من أرباع النهار عن صلاة. فهمنا يا مشايخ؟ يعني يكون في كل ربع من أرباع النهار توجد ماذا؟ توجد صلاة. قالوا وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل. إيش معنى إلى ربع النهار؟ يعني إلى ربع النهار الثاني لئلا يخلو ربع من أرباع النهار عن صلاة. فهمنا؟ إن شاء الله. نختم الباب نختم الباب ثم أستمع لأسئلتكم. يعني اليوم علي قضاء من الدرس الماضي في الأسئلة. نختم بقية عندنا صلاة تحية المسجد. تفضل لو سمحت. أحسن الله إليكم. قال تحية المسجد تحية المسجد لداخله أي وقت ركعتان فأكثر بتسليمة قبل جلوسه فتحصل بفرد أو نفل آخر أكثر من ركعة. نعم طبعا جاء في الحديث صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهم صغار الإبل. ومعنى ترمض يعني تشتد الحرارة تحتها فتقف وهذا كأن الحديث فيه أن تأخير الضحى إلى وقت اشتداد الحرارة أفضل. لكن هذا تعليل فقهائنا الشافعية رحمهم الله الذي ذكر طبعا لم يذكر فقط في الكتاب في الكتاب وغيره من الكتب حتى من الكتب المتقدمة. قال تحية المسجد تحية المسجد لداخله أي وقت أي إذا دخلت المسجد في أي وقت يسن لك أن تصلي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي وقد تقدم هذا. قال ركعتان فأكثر ركعتان فأكثر فلا تحصل التحية بركعة واحدة ولا تحصل التحية بصلاة جنازة ولا تحصل التحية بركعتين بسلامين. يعني صلى ركعة وسلم صلى ركعة وسلم لا تحصل التحية. واضح؟ ولذلك قال لك في الزبد لا فرد ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة أي لا تحصل التحية بهذه الأشياء. قال هنا تحية المسجد لداخله أي وقت ركعتان فأكثر بتسليمة قبل جلوسه بتسليمة لا بتسليمتين. ولذلك قلت لك لو صلى ركعة بتسليمة وركعة أخرى بتسليمة لا تحصل التحية بل يصلي ركعتين فأكثر بتسليمة كأن يصلي أربعا بتسليمة واحدة مثلا. قال قبل جلوسه قوله قبل جلوسه علق فقال وتفوت به بماذا؟ بالجلوس عامدا عالما لا مستوفزا كعلى قدمي. يعني لو دخل وجلس على قدمي مستوفز ثم جلسة المستوفز تمام لا تفوت بهذا. وكذلك لو دخل إلى المسجد وجلس ليستريح قليلا ثم يقوم ويصلي تحية المسجد لا تفوت بهذا. ولذلك قال ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها. قال ابن حجر ولا بالجلوس للشرب دخل إلى المسجد وجلس ليشرب لا تفوت بهذا. قال وخالفه الرملي فيها ولا به أي بالجلوس ناسيا إذا قصر الفصل أي لو دخل المسجد ونسي التحية فجلس ناسيا لا تفوت بشرط أن يكون الجلوس هذا قصيرا قال إن قصر الفصل بأن لم يسع ركعتين بأقل مجزئ هذا ضابط القصر لا يسع ركعتين قال ولا بالقيام وإن طال أي لا تفوت تحية المسجد إذا ظل قائما وإن طال قيامه قال ولا بالجلوس أي ولا تفوت بالجلوس ليحرم بها أي بالتحية جالسا يعني جلس ليصلي التحية جالسا لا تفوت بذلك ثم قال ويقوم مقامها ومقام سجدة التلاوة والشكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا كان شيخنا العلامة علي سالم بخير إذا قرأ علينا هذا درسنا هذا يقول بحثت عن دليل له فلم أجد واضح في أكثر من مناسبة يقول بحثت عن دليل له فلم أجد يعني دخلت المسجد ما صليت تحية المسجد لكن قلت هذا الذكر أربع مرات يقوم مقامها مررت على آية تلاوة سجدة تلاوة لم تسجد قلت هذا أربع مرات يقوم مقامها واضح؟ قال بحثت عن دليل له لم أجد إذا وجدتم دليلا أفيدوني واضح؟ قال رحمه الله حتى أنا بحثت عن دليل لم أجد قال بتسليمة قبل جلوسه ثم قال وتحصل بفرض أو نفل آخر أكثر من ركعة يعني كأنه يقول لا تحصل بركعة كأن صلى ركعة الوتر مثلا لا تحصل بذلك ولذلك قال هنا ما معنى تحصل أي يسقط طلبها بذلك فقط إن لم ينوها وتحصل فضيلتها أيضا إن نواها وقال الرملي بل تحصل وإن لم ينوها انتبه معي أريد بعد الفراغ هنا فقط لا بأس خلاص هذا يكفي هنا بعد ذلك يمكن أن تبحثوا عن بديل ربما القلم هذا فيه مشكلة طيب صلى فرضا أو نفلا آخر عندك مسألتان المسألة الأولى حصول التحية المسألة الثانية الثواب عليها يقول لك من حيث حصول التحية تحصل ما معنى تحصل أي يسقط عنك الطلب يسقط عنك طلب التحية إذن من حيث حصول التحية تحصل ما في مشكلة لكن هل يثاب عليها أو لا يثاب قال عندك حالتان إذا نواها يعني صلى دخل المسجد صلى الضحى ونوى التحية نوى النيتين واضح قال إذا نواها حصل الثواب إذا لم ينويها دخل المسجد وصلى الضحى ولم ينوي التحية يحصل له ثواب التحية أو لا يحصل ابن حجر قال لا يحصل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينوي العلامة الرملي قال يحصل وإن لم ينويها واضح إذن الخلاف هنا هذا وهذا محل اتفاق بينهم الخلاف هنا قال رحمه الله أي إنه يسقط طلبها بذلك فقط إن لم ينويها وتحصل فضيلتها أيضا إن نواها وقال الرملي بل تحصل وإن لم ينويها سنة الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال سنة الوضوء ركعتان فأكثر عقبه أيضا في أي وقت حصل لأنها ذات سبب متقدم عقبه أي بعد الوضوء. قال أي قبل طول الفصل عرفا كما في التحفة. قبل طول الفصل عرفا أي قبل أن يطول الفصل بين الوضوء والركعتين بحسب العرف. وقال السمهودي وأبو مخرمة. من أبو مخرمة هذا؟ من أبو مخرمة؟ عبد الله بن عمر با مخرمة الملقب بالشافع الصغير. هذا لابد أن تعرفوه. ها؟ أنا متعصب له أحبه كثيرا. عبد الله بن عمر با مخرمة العدني نسبة إلى عدن إلى مدينتي. واضح. توفي في سنة 972 هجرة. كان معاصرا لابن حجر والتقى به. يقال كما ذكر ذلك صاحب النور السافر أن العلامة ابن حجر عندما التقى به قال عنه لو وافى رأس القرن لكان المجدد. ابن حجر يقول عن هذا. واضح. ولذلك حتى فقهاء حضرموت يقولون إنه أفقه ابن حجر هذا عبد الله بن عمر أفقه لكن ابن حجر أقوى في مدارك المسائل أي في بيان مدرك المسألة وبيان الفروق بينها. واضح. وإلا هذا كان واسعا في الفقه. تمام. قال هنا وقال السمهودي وأبو مخرمة لا تفوت إلا بالحدث يعني إذا توضعت وظللت ساعتين مثلا لكنك لم تحدث يمكن أن تصلي سنة الوضوء لا تفوت إلا بالحدث. قال وتحصل بما تحصل به التحية أي وتحصل سنة الوضوء بما تحصل به التحية. ثم قال الجماعة. الجماعة لغة الطائفة. هذا مفتاح الدرس القادم إن شاء الله. تفضلوا الآن بالأسئلة. نعم تفضل. نعم. فهل ما يتوقف عليه صحة الصلاة يجب التهديد عليه كذلك؟ نعم نعم ذكروا هذا من ستر عورة وطهارة وغير ذلك يؤمر به مع التهديد والتعلم كذلك مولانا نفس الكلام. نعم يؤمر به مع التهديد. السؤال الثاني شيخنا. نعم. في مسألة النية هل تقوم مقام التعريف النية يعني لما كانت مركبا من الفروض والتعيين هل هذا يقال أنه تابع للتعريف يعني الحد تعريف. الحد المنطقي يعني لا تدخل في المنطق نحن في الفقه خلينا في الفقه أفضل لا تدخل في المنطق ما يعني ممكن يدخل لكن كل علم له مصطلحاته الخاصة يعني أفضل نبقى في هذا. نعم نعم شيخنا تفضل. ثم تركم الأسئلة مولانا المعزز. نعم. ثم في في ضابط الجهر شيخنا. نعم. هل يلزم منه أن ماذا أنه يسمع من قرب منه أنه يستطيع أن يفرق بين الأحرف يعني أن يميز حروفه أن يميز الحروف تقصد نعم. قالوا إذا كان يسمع الصوت ولا يميز الحروف هذا داخل في الإسرار ليس في الجهر. نعم الجهر أن يسمع أي بحيث يحصل التمييز من كان بقربه. نعم أحسنتم. ثم الموالاة شيخنا في سجود التلاوة ليس ركنا. نعم ليس ركنا. فإذا سمعنا آية التلاوة آية السجود ثم وكنا لم نكن متطهرين فهل يسن علينا أن نقضي؟ نعم يتطهر يتوضأ ويسجد. نعم طب. ثم الأخير مولانا آخر واحد. نعم ما شاء الله. في مسألة هذه أسئلة الأسبوع القادم كلهم تفضل. ثم في الصلاة المعادات. نعم هل تسن الرواتب كذلك يعني كما أن الفرائض الصلاة المفروضة تعاد تسن يعني كذلك الرواتب تسن له الرواتب معادات يعني تقصد هل تسن الرواتب للصلاة المعادة؟ نعم هكذا الله أعلم أنا لم يسبق أني قرأت في هذا الله أعلم لا أدري. نعم أنتهيت؟ إذا وجدت فيها كلام الفقهاء انقله لنا. تمام تفضل. نعم بسم الله. لقد عرفنا النيات قصد الشيء مقترنا بفعله. نعم ويسن لفظ في باللسان. نعم في هيئة الصلاة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. السؤال كيف السؤال في هذه المسألة لأن النيات مقترنا بفعله و رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا كيف السؤال أو متى ترفع اليدين؟ النية في القلب واللفظ لفظ التكبير باللسان ورفع اليدين باليدين أي بالجوارح. إذن كل واحد له محل مستقل عن الآخر فيمكن الجمع. واضح؟ فتنوي بقلبك وتتلفظ بلسانك وترفع يديك. واضح؟ الجمع ممكن الجمع ممكن. نعم ما نعم سؤال آخر. نعم تفضل. أثر عليك اصطلاحات المناطق كثيرا أستاذي حفظك الله. ما دام أنه يمكن الجمع بين هذه الأمور الثلاثة لأن محلها متباينة فمحل النية القلب واللفظ واللسان سيتلفظ ويكون التلفظ بالنية قبل. وقد قلت لكم من قبل إن التلفظ بالنية ليس هو النية. أما الذي سيقارن ما في القلب هو لفظ التكبير. واضح؟ فيكبر حال كونه ناويا بقلبه رافعا يديه. الجمع ممكن الجمع ممكن ما في صعوبة يعني. واضح؟ كلامك جيد لكنه تأثر باصطلاحات المناطق. تحب المنطق لعلك كثيرا حفظك الله. نعم عندك سؤال آخر ليلى. ليلي هكذا اسمك؟ ليلي فضلي. نعم أولا ننتظر. عندك سؤال آخر؟ أنا. لا بس أنا أسمعك تفضل. نعم من حيث التسمية فرقوا بينهما بأن التهجد ما كان بعد قيام من النوم هذا يسمى تهجدا وما كان قبل النوم يسمى تراويح واسم قيام الليل يشمل هذا ويشمل هذا. نعم أحسنت تفضل. عند سجود في حالها غير أمن عن الفتنة. نعم. هل يجب؟ المرأة مأمورة أن تكشف جزءا من جبهتها عند السجود حتى ولو كانت بحضرة رجال أجانب لا يتحرزون من النظر إليها، فإنها تكشف جزءا من جبهتها لتسجد عليه. نص على هذا العلامة البجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الإقناع الخطيب. نعم، يمكن أن تراجع ذلك، وإذا أحببت أن تنقل النص حتى نقرأه لأصحابك غدا أفضل. أحسن الله إليكم الشيخ. الله إليكم. طيب، أصل ثاني، علمنا بأن الحائض إذا طهرت في وقت العصر وفي وقت العصر هي تقضى صلاة الظهر ثم ثم صلاة العصر، وكيف إذا طهرت في صلاة الضحى؟ هل تقضى صلاة الصبح أم لا؟ لا تقضي الصبح، لأن وقت الصبح قد خرج، فوقت الصبح يخرج بطلوع الشمس. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظكم. انتهى، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله. لا بأس.